وهذا سائل من يسأل يقول: أحسن الله إليكم، إذا قرأ الإمام في الصلاة قوله تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، أو قوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين، فقال المأموم: بلى، فهل ذلك جائز أم يكون كلاما في الصلاة غير جائز؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما في سورة القيامة: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، هذا ورد الحديث الصحيح أنه يقول: سبحانك اللهم فبلى. وأما في سورة التين فهذا لم يرد ولا يجوز أن يقال، وهما ورد. نعم.